من عاوس المدي عيش غلب الرول ماني ولكن واني جاي ورنسوت الناسي كويا انتي ناخمدين حي اللاحلاتي مدينة سني غروب اختي اللسن واماني يفضن الشبايك حدا توكاني ماساني مدينة سنتي لاقيث لاقيث حقا وسفاري مدينة سنتي لاقيث حقا وسفاري تاني فلت غرابو سفلا سيف السم تاني فلت غرابو سفلا سيف السم ورسولي ظهر ما يديكش مني خرمان ورسولي ظهر ما يديكش مني خرماني وسين دي غروبة اللحيق ولا تلحيق أسلمي سمامي فربي نسي أروك أنا اللاني تلي يسني قلاه تلي تسوحلاني ايت ما سوي اللي دي عيش ولا سي السوتل اقيسي قمر نازم زيختو فانت نشيني اقيسي قمر نازم زيختو فانت نشيني نكسلم فربي رادك ننايا ووالي ادو قيو تدرت افلاق من عاني تروالي قمك ستوزنتي تروالي قمك ستوزنت السناك نغيني سكر سرسنا فلا قرش بيك مونا تاكوي كل ما يخلق ربي خجي وكل أوريه نايان أوي غمك اللي تقى كله تقى الدنيتي أوريه نامان أوريه نامان أوي يمين وايمي يرور خيلي غرميخ يمين وايمي من ويمير ورخيلي غربيخي غيلين انا يا قوق يمين ويمين يمين ويمي حرش خيلي غرمي خار انتك صدى زمز انتك صدى زمز انتك صدى زمازي Sırasına flagır şüphek bu nata.